بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب الحلم والأناة والرفق، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب الحث على الحلم والرفق واللين: قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. الرفق معناه التأني وعدم العجلة في معالجة الأمور، بل يعالجها باللطف واللين وعدم الشدة والعنف. هذا هو معنى الرفق، أن الإنسان لا يتعجل في أموره، وأن يعالج أموره باللطف واللين وعدم المشقة والشدة والعنف. هذه الأحاديث يخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل رفيق يحب الرفق، فهو سبحانه وتعالى رفيق، صفته الرفق ومن أسمائه الرفيق، ويحب الرفق في الأمر كله، سواء كان هذا في الأمور الشرعية أم في الأمور الكونية. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعطي على الرفق في الدنيا والآخرة، في الدنيا من الثناء الجميل الحسن، ومن كون الإنسان يحصل مقصوده بالرفق، وفي الآخرة بما يحصل له من الثواب. ما لا يعطي على العنف، يعني على الشدة والغلظة. وفي الحديث الثالث أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الرفق ما كان في شيء، يعني ما وجد في شيء وما لابس شيئا إلا زانه، أي إلا جمله وحسنه، وما نزع من شيء، يعني خلا من شيء، إلا شانه، أي إلا قبحه وشوهه. والرفق يكون في جميع الأمور. الرفق يكون في العبادة، يعني يعبد الإنسان ربه بالرفق، فلا يشق على نفسه في العبادة، لأن الإنسان إذا شدد على نفسه شدد الله عليه، وإذا شق على نفسه أصابه الملل والسآمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا. كذلك يكون الرفق في معاملة الناس، في معاملة الوالدين، أن يعاملهما باللطف واللين، فإن هذا من الرفق. أن يعامل أهله وأولاده بالرفق، فيرفق بهم ولا يشق عليهم. وهكذا أيضا يكون الرفق في من ولي على شيء من أمور المسلمين، أن يرفق بهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فيعامل الناس بالرفق واللين. كذلك أيضا يكون الرفق في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففي الدعوة إلى الله تعالى يرفق الداعية بمن يدعوه، فيتجرج في دعوته. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الحديث. فيتدرج في الدعوة وفي منع المدعو مما كان ملابسا له وملازما له ويصعب عليه فراقه. ولهذا من حكمة الله عز وجل أنه لما أراد سبحانه وتعالى أن يحرم الخمر على عباده لم يحرمه جملة واحدة ودفعة واحدة، بل كان ذلك على مراحل. ولهذا تحريم الخمر مر بمراحل أربع. المرحلة الأولى أن الله تعالى ذكره لعباده على سبيل الامتنان، كما قال عز وجل في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. المرحلة الثانية بيان ما في الخمر من المضار والمنافع، والعاقل إذا قارن بين منافعه ومضاره وعلم أن ما فيه من المضار أعظم مما فيه من المنافع فإنه يدعه. قال الله تعالى في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالعاقل إذا علم أن الشيء إثمه ومضاره أعظم من منافعه فإنه يدع. المرحلة الثالثة أن الله تعالى حرم الخمر حال الصلاة، فلا يجوز للإنسان أن يصلي وهو سكران. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والمرحلة الرابعة أنه سبحانه وتعالى حرمه تحريما مؤبدا في قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالشيء الذي تعلقت نفوس الناس به ويصعب عليهم فراقه تجد أن الشرع يتدرج في تحريمه. وهكذا ينبغي للداعية إلى الله عز وجل والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون رفيقاً في دعوته وفي أمره ونهيه، فإن هذا من الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. فمثلاً لو أن شخصاً أراد أن يدعو قوماً وهم منهمكون في الشرك وفيما يسخط الله عز وجل من الأمور العظام، فليس من الحكمة أن يبدأ بتفاهات الأمور أو الأمور التي لا تخرج الإنسان من الإسلام، بل يبدأ بما يتعلق بالعقيدة ويبدأ بما يتعلق بالتوحيد، فإن هذا من الحكمة في الدعوة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.